إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الكبر من أعظم الآفات التي تعتاد القلوب، وقل أن ينجو منها إلا من رحمه الله رب العالمين. والكبر حجاب دون الجنة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكبر خصي في مداخله إلى النفس، وقد يستحوذ على قلب العبد من حيث يدري ولا يدري. على الإنسان أن يفتش في ضميره، وأن يبحث في طويته، وأن يراقب في نيته، من أجل أن يضع يده على مكان الداء في نفسه. فإذا استطاع أن يشخص مرضه، فعندئذ العلاج لمن وفقه الله رب العالمين فيه. الكبر يستدعي متكبرا ومتكبرا عليه ومتكبرا به. الكبر يستدعي متكبرا، وهو الذي فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالذي فيه بطر الحق على صاحبه، والذي فيه احتقار الناس والنظر إليهم بمؤخر العين احتقارا، والتأفف منهم وعدم القرب من مجالسهم ترفعا عليهم وكبرا، فهذا هو المتكبر. وهذا المتكبر يستدعي متكبرا عليه، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يتكبر الإنسان إلا على غيره. وأما العجب وهو الإعجاب بالنفس، فيمكن أن يكون بغير تعلق بأحد، يعني يمكن أن يكون الإنسان بنفسه معجبا ولو كان في الصحراء خاليا ليس معه أحد. وأما الكبر فلا بد أن يوجد من يتكبر عليه أو ما يتكبر عليه، وهذا فارق ما بين العجب والكبر. فالكبر يستدعي متكبرا، فيه ما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتكبرين، ويستدعي متكبرا عليه، والمتكبر عليه هو الله عز وجل. فيمكن أن يتكبر العبد على ربه جل وعلا، كما كان النمرود بن كنعان يستكبر على الله رب العالمين، يقول: أنا أحيي وأميت. كما كان في المناظرة التي كانت بينه وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يمكن أن يتكبر على ربه جل وعلا، كما فعل فرعون عليه لعائن الله، قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غير. فالمرء يمكن أن يتكبر على الله رب العالمين، الإنسان يتكبر على ربه جل وعلا، ويتكبر على رسل الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث من قتل هؤلاء أنبياءهم، ومن إيذائهم، من ضربهم ومن شتمهم ومن إيصال الأذى إليهم. وكان كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يستكبرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تربى بينهم يتيما لا مال له. فكانوا يقولون: لو أنه أنزل على عظيم مكة أو على عظيم الطائف، فلو كان الأمر كذلك لاتبعناه، وما أحسنه حينئذ. فكانوا يستكبرون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهم من يعرف الحق ويستيقنه، ولكنه كبرا من نفسه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتبعه ولا يطيعه. فالإنسان المتكبر قد يتكبر على الله عز وجل، وهو خالقه ورازقه، وهو محييه ومميته، قد يتكبر على رسل الله رب العالمين وأنبيائه كما حدث في حالة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرفون أنه جاء من عند ربه جل وعلا بالحق الذي لا مرية فيه، ولكنهم كانوا يستصغرون شأنه لأنه لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرهم مالا ولا أعظمهم في نظرهم جاها ولا صفوة، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادقا وأمينا متواضعا لله رب العالمين خاشعا له مخبتا منيبا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصنف الثالث ممن يستكبر عليهم المتكبر فهم عامة الخلق، فيستكبر على أقرانه ويستكبر على الناس كافة بما سيأتي فيما يتكبر به. والكبر غائلته وآفته عظيمة جدا، وهو آفة من الآفات التي تهلك البشرية كلها، لأنك لو تصورت أن الآفتين اللتين ذكرهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفرتا في عموم الخلق، يعني تصور أن كل الناس يتكبرون، ما لا يتكبرون أنهم يتبعون الحق فلا يقبلون. تصور أن كل إنسان في الأرض أصبح يتبع الحق ولا يقبله، إذن فسوف يعلو الباطل وسوف يعلو الحرج وسوف يأتي المرج وسوف يأتي الصخب والجلبة والضوضاء في أرض الله تبارك وتعالى، ولا يستقيم أمر من أمور الحياة. تصور أن الناس جميعا تكبروا، تصور أن هذه الآفة قد عمت عموم الخلق، فكل واحد منهم ينظر إلى الآخرين نظر الاحتقار، يريد أن يستخدمه ويريد أن يعلو عليه ويرى نفسه أحق بالإكرام منه. تصور أن الناس فعلوا ذلك، فكيف تكون الحياة؟ وهذا معنى ومن معاني قول ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بجميع الأخلاق الطيبة التي أرادها الله رب العالمين للعالم المسلمين الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، فكل من دخل في دينهم فقد تخلق بأخلاق الإسلام العظيم. لما أن أراد الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا عنه جل وعلا دينه الذي فيه هذه الأخلاق العظيمة الطيبة، استقر الأمر واستتب النظام في دنيا الله تبارك وتعالى. ولكن تصور أن الكون قد عمته هذه الرذيلة وحدها، فكيف يكون حال الناس وكلهم يتكبر على كلهم، كلهم يدفع الحق في وجوه من أتى به، وكلهم ينظر إلى الآخرين نظر الاحتقار، وكلهم يريد أن يعلو الآخرين. تصور أن الكون كذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء الذين كانوا لا يريدون أن يتبعوه، هؤلاء إنما كانوا يدفعون الحق في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك معه، ومع ذلك هم لا يصدقون به. وهذا الكبر حاجز ومانع عن الإيمان، كما في القصة المشهورة التي تبين أن الكبر إذا ما تعمق في النفوس وإذا ما تغلغل في القلوب فإنه يكون مؤديا بصاحبه إلى النار وبالشقراء، لأنه حتما يكون حجابا بين العبد وبين الجنة. في القصة المشهورة التي كانت في مقتل أبي جهل عندما جاء ابن مسعود رضوان الله عليه يريد أن يدفق عليه، يعني يريد أن يفصل رأسه عن جسده لأنه أدركه وفيه الحياة بعده، فلما أن جلس على صدر أبي جهل قال له وهو يموت: لقد التقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وهو يموت وقد جاءه الحق ببرهان ودليل لا يقبل الشك ولا يمتري فيه عاقل على الإطلاق، وهو يعلم سلفا أن محمدا على الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول لابن أخته: نحن وبنو عبد ملاك، يعني نحن وقبيلة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعطوا فأعطينا، وتصدقوا فتصدقنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تحادت الركب كنا كطرفي رهان، وتحادت الركب فما يكون الراكب على فرسه محاذيا بركبته لركبة الراكب الذي يسابقه، يعني لا سابق لا مسبوق، حتى إذا تحادت الركب قالوا إنا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه. يعني يقول له ابن أخته أمحمد يكذب يا خال؟ قال هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به الصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكبر غائلته عظيمة جدا، تجعل الإنسان يدفع الحق ويرده، والكبر حجاب بين العبد وبين الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. الكبر يستدعي متكبرا ومتكبرا عليه ومتكبرا به. وأما لا يتكبر به الإنسان فمعلوم أن الإنسان لا يتكبر إلا إذا استعظم نفسه، إذا استعظم الإنسان نفسه عندئذ يتكبر، والإنسان لا يستعظم نفسه إلا وهو يثبت لها صفة من صفات الكمال. وجماع الكمال يعود إلى أمرين ديني ودنيوي، يروي النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار، فهذه سبعة أسباب يتكبر بها المتكبرون. أما العلم فما أسرع الكبر إلى بعض العلماء، إذا ما وجد العلم قد تحصل على بعضه، وإذا ما آتاه الله رب العالمين طرفا منه فإنه يستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من خالطه منهم ويرى لنفسه المنة عليهم، وذلك لأنه إما أن يكون مشتغلا بما يسمى في الظاهر علما وليس في الحقيقة بعلم، لأن العلم الحقيقي هو الذي يورثك الخشية، ولو لم يكن عندك من المسائل إلا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن العلم ليس بكثرة المحفوظ، وإنما العلم ما واكب العمل وسار في ركابه، العلم ما أورثك الخشية، وكل ما لم يورثك الخشية فاعلم أنه ليس بعلم، وإنما هو من حجة الله رب العالمين عليه. فإما أن يكون المتكبر بالعلم قد اشتغل بما يسمى في ظاهر الأمر علما وليس في حقيقة الأمر بعلم، وعندئذ فالعلم حجاب بينه وبين ربه جل وعلا، لأنه لا يؤدي به إلى سلوك السبيل المستقيم والطريق السوي الموصل إلى رضوان الله جل وعلا. وإما أن يخوض في العلم وهو خبيث النية فاسد الطوية، ويدخل على العلم بنفس رديئة وأخلاق سيئة، فإذا لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات، فإنه يبقى خبيث الجوهر، يظل خبيث الدخلة. فإذا خاض في العلم خاض العلم من قلبه منزلا خبيثا، فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره. وقد ضرب وهب بن ملبه رحمة الله عليه مثلا، فقال الماء ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها، فيزداد المر مرارة ويزداد الحلو حلاوة والغيث واحد. وكذلك العلم كالغيث الصافي الحلو يصادف قلوبا تماما كالأشجار التي تنبت لا تنبت من تلك الأوراق والأفنان، ثم تثمر ما تثمر من تلك الثمرات إما مرة وإما حلوة. فكذلك العلم ينزل كالغيث الصافي على القلوب، فهذه القلوب ربما أنبتت ثمرا مرا لأن المحل خبيث لا ينبت إلا ما هو قابل لإنباته، وإما أن تصادف أرضا طيبة فإنها عندئذ تثمر ثمرات حلوة بفضل الله رب العالمين ورحمته. وأما الأمر الثاني الذي به يتكبر المتكبرون فهو العلم والعبادة، وليس يخلو عن رذيلة الكبر واستمالة قلوب الناس العباد، فيترشح الكبر منهم في الدين والدنيا. أما في الدنيا فإنهم يتوقعون ذكرهم بالورع والتقوى، وأن يقول الناس إن فلانا يصلي وإن فلانا قد زهد الدنيا وإن فلانا يصوم الدهر ويقوم الليل وإن فلانا يصلي بالليل كذا ركعة، وإن فلانا يختم في كل يوم ختمة، إلى غير ذلك من الأمور التي يوصف بها أهل العبادة. فهم يتوقعون أن يذكرهم الخلق بالورع والتقوى وأن يقدموهم على سائر الناس، فكأنهم يرون عبادتهم منة على الخلق، يرون عبادتهم منة على الخلق، وهم يريدون من الخلق أن يؤدوا جزاء المنة التي قد امتنوا بها عليهم، مع أن عبادتهم لأنفسهم وليست لأحد من الناس، وربك غني عن العالمين. وأما في الدين فإن العابد إذا لم يكن واعيا لقلبه مراعيا لنفسه، فإنه لا يأتيه من نظر إلى الناس على أنهم هلكا، فينظر إلى الخلق على أنهم من أهل الضياع وأنهم من أهل الدمار، وأنه وحده هو الذي خلقه الله رب العالمين آمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، بل على المرء أن يستهم نفسه كما كان من أمر الصالحين. كان الواحد منهم يذهب من أجل أن يؤدي مناسك الحج، فإذا ما فرغ منها في يوم عرفات مثلا، إذا ما انتهى من يوم عرفات وآذنت الشمس بالمغيب وربك يدنو منهم من الحديد في عشية عرفة، ويغفر غفرانا عظيما جدا لا يغفر مثله في مثل ذلك من الأذنان، فإنه عندئذ إذا ما أتى أوان المغفرة العامة لأهل الموقف يقول: أحسب أن الله جل وعلا قد غفر لهم لولا أني فيهم، يقول: كنت أرجو رحمة الله لجميعهم لولا كوني فيهم. فكأنه ينظر لنفسه على أنه هو أسوأهم، هو أسوأ هؤلاء، وهو أقلهم عند الله رب العالمين شأنا، وهو أحقهم عند الله رب العالمين قدرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الله رب العالمين لا تواضع له عبد إلا زاده الله رب العالمين رفعة وقدرا. فالعابد أحيانا تجده ينظر إلى الناس على أنهم هلكا ويظن أنه هو النادي، وكذلك تجد العابد يعبس وجهه كأنه متنزه عن الناس مستقذر لهم، وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تخطط، ولا في الرقبة حتى تخطط، ولا في الذيل حتى يضم، وإنما الورع في القلوب. المسكين يحسب أن الورع في الجبهة فيقصبها، وأن الورع في الرقبة فيقصبها، وأن الورع في الذيل فيضمه، وإنما الورع في الحقيقة في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقوى هاهنا، كما في حديث مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صبره ثلاث مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق وأتقاهم كان أوسعهم خلقا وأكثرهم بشرا وتبسما وانبساطا إلى الناس، كما قال له تبارك وتعالى آمرا إياه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسبب الأول الذي من أجله يتكبر المتكبرون هو العلم، والثاني هو العبادة والزهد، والثالث أن يتكبر المتكبر بالحسب والنسب. فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب، وإن كان أرفع منه عملا وعلم، ولكن هو لا ينظر إلا إلى هذا النسب الذي قد تعلق به. وقد يتكبر بعضهم فيأنف من مخالطة الناس ومجالستهم، وقد يجري على لسانه التفاخر به، يعني بنسبه، فيقول لغير من أنت ومن أبوك؟ فأنا فلان ابن فلان، ومع مثلي تتكلم. وقد روي أن أبا ذر، بل ورد أن أبا ذر رضوان الله عليه قال: قاولت رجلا وحاجه وأخذ يلاحيه فسبه، فقال له: يا ابن السوداء. يقول أبو ذر رضوان الله عليه لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء. فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا أبا ذر، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. فقال أبو ذر: فضجعت وقلت للرجل: قم فطأ على خده، وأبى إلا أن يدوس بنعله على خده، وخده الآخر قد التصق بالتراب رضوان الله عليه. انظر كيف نبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن ذلك جهل، لأن الرواية فيها: إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. فإذا كان أبو ذر رضوان الله عليه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه، أن السماء ما أضلت وأن الأرض ما أقلت أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه، وكان أمة واحدة رضوان الله عليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، لأنه كان آتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الجيش إلى الجهاد، فلحقهم أبو ذر رضوان الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسواد القادم: كن أبا ذر. فكان، فلما جاء أبو ذر رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، وقد مات وحده بالبيداء رضوان الله عليه، وشهده عصابة من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يشهده، يعني يشهد جنازته، جماعة أي عصابة من المسلمين كانوا بالطريق منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مات وليس معه إلا امرأته، فلما مات أخرجته إلى الطريق وقد غطته وانتظرت فرج الله رب العالمين، وهي تعلم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان أبو ذر يقول له المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فكيف بمن خلقه وعقله ودينه إلى جوار خلق وعقل ودين أبي ذر، كسفلة في بحر أو كذرة في فلاء؟ كيف بنا نحن بجوار أبي ذر رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي؟ وأنت تعلم أن الفقر بالحسب والنسب قد يكون كاملا في نفس العبد، ولكن إذا ما غضب واستفزه الغضب خرج منه ما كان مكنونا متواليا غير ظاهر في صدره، فإنه عندئذ يقول: ألا تدري من تكلم؟ تعرف مع من تتكلم؟ من أنت ومن أبوك؟ أنا فلان ابن فلان، إلى غير ذلك من الأمور. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبه على أن أمثال هذه الأمور جهل، وإنما يتأتى ذلك من الجهل. وانظر كيف تاب أبو ذر رضوان الله عليه وطلع من نفسه شجرة الكبر إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل، العز لا يقمعه إلا الذل، وهو قد وقع في هذا الأمر العظيم وعير بلالا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لبلال: يا ابن السوداء، يا أبا ذر، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره: انظر، فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى، لأن التقوى هي الميزان الذي يترجح به العبد عند الله رب العالمين. فإذا تحصل على التقوى فقد سبق، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سليني من مالي ما شئت أو اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم، وتأتوني أنتم يوم القيامة بأحسابكم وأنسابكم. كل نسب مقطوع إلا ما كان تقوى لله جل وعلا. فعلى العبد أن يتأمل في أمثال هذه الأمور، وفي مثل هذه الأزمان التي نحيا فيها، أي نسب يمكن أن تفخر به وأنت إذا ما خرجت من حدود بلدك والمكان الذي تسكن فيه؟ تجد الناس لا يسمعون عنك ولا عن عائلتك ولا عن أجدادك الأقدمين، ولا يدري عنك أحد شيئا. فأي فخر إذن بأمثال هذه الأنساب؟ أي أنساب هذه يفتخر بها المفتخرون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما السبب الرابع الذي به يفتخر ويتكبر المتكبر فهو الجمال، وذلك أكثر ما يجري بين النساء، ويدعو ذلك إلى التنقص والسلب والغيبة وذكر عيوب الناس. وتذكر أن عائشة رضوان الله عليها لما دخلت صفية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت قصيرة، أشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو وجدت بالبحر لمزجت. لأن هذا إنما أتى من قبيل الكبر في النفس، ومن الذهاب للجمال الذي استحوذت عليه والخصلة التي آتاها الله إياها فوق الخصلة التي آتاها الله صفية رضوان الله عليه. لأنها لو كانت قصيرة مثلها ما أشارت على سبيل التنقص لصفية رضوان الله عليه، لأنها لو كانت قصيرة كحالة صفية رضوان الله عليها فكيف تشير؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن تشير إلى أمر قد وقع عليها هي، وإنما هي تتنقص أو تشير إلى صفية رضوان الله عليها على هيئة القصر، مذكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله متعها بضده رضوان الله عليها. فعلمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردها إلى الجادة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. مع أنها لم تقل إلا هذا الأمر الذي يبدو يسيرا في أعينها. وما أكثر الذين يتفاخرون بالجمال، ففلان أسود كالليل البهيج يقول، وفلان شعره مفلفل كأنه وكأن، وفلان قصير قد نطق بالأرض، وفلان سمين. كل هذه الأشياء إنما يتفاخر بمثلها النساء ويتكبر بمثلها النسوة. وأما أهل الخير رجالا ونساء يعلمون أن تلك الأعراض ليست شيئا عند الله رب العالمين، وأن الله لا ينظر إلى شيء من ذلك، لا ينظر إلى أشكالكم، لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى قاماتكم، لا ينظر إلى أعينكم ولا إلى شعوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الخامس الذي به يتكبر المتكبرون هو المال، وذلك يجري بين الأمراء والتجار في لباسهم وفي سياراتهم وفي مراكبهم، فيستحقر غني فقيرا ويتكبر عليه، وكل ذلك جهل بفضيلة الفقر وآفة الغنى. كل ذلك جهل بفضيلة الفقر وآفة الغنى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الفقر على الغنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ليس غنيا من كان غني القلب بصفاته وخصاله وحسن شياته. ليس فقيرا على وجه الإطلاق من كان غني القلب، ليس فقيرا من كان غني القلب بحسن الصفات وكريم الخصال، وإنما الفقير حقيقة هو الذي وقع الفقر إلى الخصال الحميدة بقلبه وإن استحوذ على مال الدنيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة الممتلكات وما وقع في اليد من الأموال، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، الغنى غنى القلب، الغنى غنى الضمير. إذا كنت غنيا القلب بالرضا بالله تبارك وتعالى والقرب من الله جل وعلا والإقبال على الله رب العالمين فأنت الغني حقا. ولو لم تحج درهما ولا دينارا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا هنا في هذا الحديث العظيم على أن الأمور لا تقاس عند الله تبارك وتعالى كما تقاس لدينا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شاة الأضحية التي ذبحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى، ثم قام أهله بتفريطها على الفقراء والمحاويج وهم يعلمون أن النبي يحب الذراع اليمنى الأمامية، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما صنعت الشاة يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا الذراع، قال بل بقيت كلها إلا الذراع، فالذي أخرج فيه هو الذي بقي وأما الذي أبقي فيه فهو الذي فني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعكس الأمر بأنه كان معكوسا، فعد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى استقام على وجهه، لأن الميزان عند الله سوى الميزان عند خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، وفي رواية لخلوف فم الصائم بالضم والفتح، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا لا يكون طيبا عند الخلق. وأنت إذا ما شممت من أخيك رائحة غير طيبة تأسفت منه وتضجر، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص من الحرص نفسه على ألا يشم منه أي ريح غير طيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث طيبا بالطير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يتسوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدخله وفي مخرجه، وإذا أراد أن يتحدث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أراد أن ينادي ربه في الصلاة، وإذا أراد أن يدخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يشم منه ريح قد لا تقع من الذي يشمها موقعا حسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا بفعله وبقوله على أن الإنسان يستقدر ويستقبح منه ما كان ريحا خبيثا غير طيب، ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مقسما، لأنه يعلم أن هذه القضية قضية غير معقودة وقد لا يصدقها الإنسان ذاتي الرأس، عندما يقال للعبد إن هذه الرائحة غير الطيبة التي تشمها من فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك قد لا تصدق ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الميزان عند الله سوى الميزان عند خلق الله، فاعقلوا هذا عباد الله واجعلوه منكم دائما على بال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في كثير من الأحاديث، بل وفي سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فضيلة الفقر وآفة الغنى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا، ثم عاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس قد امتثلوا من الصلاة بمجرد ما سلموا التسليمة الثانية، قام ورجع فظنوا أن أمرا قد حدث، وما حدث إلا أنه كان عنده من أموال الصدقات ما خشي أن يقبض قبل أن يؤديه، وما ظن رب محمد بمحمد إن قبض محمد وعنده مثل هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يتكبر بالمال بأي شيء يتكبر. ثم إن المال عارية مسترد، وهو أمر عرضي غير ذاتي، لأن الإنسان إذا قسم للمال زال التقديم مع زوال المال، لأنه أمر غير ذاتي، وهو بخلاف العلم، لأن العلم أمر ذاتي، فإذا قدمت من أجل العلم قدمت لأمر قد انتصف بذاتك وأصبح مناسقا لك لا ينفك عنك. وأما الذي يقدم لماله فإنه يؤخر إذا ما زال عنه ماله. وأما السبب السادس الذي لأجله يتكبر المتكبرون فهو الكبر بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف. والسابع التكبر بالأتباع والأنصار والعشيرة والأقارب وكثرة المريدين وكثرة التلاميذ وغير ذلك من الأمور التي يتكبر بها المتكبرون. هذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض، منها أمران يتعلقان بما هو أخروي غير دنيوي وهو العلم والعمل، وبقية الأمور تتعلق بالدنيا، النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. ونسأل الله تبارك وتعالى العون بلطفه ورحمته. والآن يساق بفضل الله تبارك وتعالى بيان بعض أخلاق المتواضعين، ويساق أيضا مجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والكبر. اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل، يظهر في حركات الرجل وفي سكناته كصعر الوجه، يعني الإعراض بالوجه كبرا، فهو يفعل هذا لأنه لا يستطيع أن يخلع عنه، يصعر خده للناس، بينما الله جل وعلا ينهى عن ذلك عباده الصالحين. فيظهر التكبر في شمائل الرجل، يظهر التكبر في صفات الرجل، في حالات الرجل وفي أحواله، في حركاته وسكناته، في صعر الوجه وفي نظره كذرا، يعني في النظر بمؤخر العين، ينظر للناس من فوق وكأنهم حشرات وذباب، وفي إطراقه برأسه وجلوسه متربعا أو متكئا، يعني إذا جلس متربعا فاستطيع أن تتبين أثر الكبر فيه، وإذا جلس متكئا فكذلك. ففي مثل هذه الحالات هذه الشمائل الظاهرات تدلك على كبر المتكبر في حركاته وفي سكناته. فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله في صعر الوجه وفي النظر الى الناس بمؤخر العين شجرا احتقارا وازدراء وتنقصا، وفي ايضا جلوسه متربعا ومتكئا، وفي اقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في ايراد الكلام، ويظهر في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته. هو غير طبيعي، هو لا يتكلف تكلفا، في حين ان الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يقول وما أنا من المتكلفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المتكبر فيتكلف في الأمر تكلفا في جميع حركاته وسكناته. وانظر إلى من يتكبر في هذه الخصال فقد يجمعها جميعا، ومن يتكبر في بعضها دون بعض. منهم من يأتي منه التكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحب الخلق إليهم رضوان الله عليهم، ومع ذلك كانوا لا يقومون له. يعني كان إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس يجلس حيث انتهى به المجلس لا يقوم له أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في مكان صار المكان الذي يجلس فيه صدر المجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه كان أحب الخلق إليه وأحب إليهم من كل شيء صلى الله جل وعلا، كانوا لا يقومون له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لو أن بعض المتكبرين دخل علينا الآن فلم نمتكن له قياما لقامت القيامة نسأل الله السلامة. ومنهم من لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوق أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليه كان بعضهم إذا سار خلفه واحد لا يسير ويقول دعك من هذا، يعني لا تسر خلفي فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، لا تفعل هذا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، فتفسد قلب من يتبع ومن يسار خلفه. فالإنسان إذا أحب أن يمشي الناس خلفه ففيه من الكبر ما فيه، ومنها أن لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين، وهذا ضد التواضع. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى صراع لأجبت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لو دعي إلى بعض ساق من شاة أو عنز لأجاب ولبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن يستنكث من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه، والتواضع خلافه، التواضع بخلاف هذا، لأنه يستنكث أن يجلس أحد بجواره ولا يرضى إلا إذا جلس بين يديه. ومنها ألا يتعاطى بيده شغلا في بيته، والتواضع خلافه، لأن النبي كان يرفع ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقصف نعله ويكون في حاجة أهله صلى الله عليه وسلم وفي مهنتهم في بيته، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بخدمة البيت. أما المتكبر فإنه لا يتأتى منه مثل ذلك، والتواضع خلافه. وروي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ. كان الضيف الذي جاء إلى عمر بن عبد العزيز جالسا معه وعمر يكتب رضوان الله عليه، فكاد السراج يطفأ. فقال الضيف أقول من أجل أن يصلحه؟ فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، بل من كرم الرجل أن يخدم ضيفه لا أن يستخدم ضيفه. قال أتأنبه الغلام من أجل أن يصلحه؟ فقال هي أول نومة نامها. ثم قام عمر رضوان الله عليه وملأ المصباح زيتا، فقال الضيف قم فأنت بنفسك يا أمير المؤمنين. فقال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر وما نقص مني شيء. وما الذي حدث؟ فكان ماذا؟ ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ولو وزنتني قبل الذهاب وبعده لوجدتني على حالي ما نقص مني شيء. وخير الناس من كان عند الله متواضعا. ومنها ألا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته، وهي خلاف عادة المتواضعين. كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمل متاع نفسه. وقال علي لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله، يعني لا ينقص من كمال الرجل ما حمله إلى عياله من متاع وغير ذلك. ومن الأشياء التي تظهر بها أخلاق المتكبرين وتبين منها أخلاق المتواضعين اللباس، أي الثياب، إذ يظهر به التكبر والتواضع. وعلامة المتكبر فيه حرصه على التزين للناس للشهرة والمخيلة. وأما طلب التجمل لذاته في غير شرف ولا مخيلة فليس من الفكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير شرف ولا مخيلة. ولكن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فما الضابط الذي تضبط به أن الإنسان إذا أراد التجمل لذاته لأنه يحب ذلك أن ذلك لا يكون كبرا؟ كيف يفرق المرء بين هذين الأمرين ويخلص إلى الصواب منهما؟ يعني يمكن أن يقول المرء لنفسه أنا أحب التجمل وأحب أن يرى ربي أثر نعمته علي، فأنا أتجمل لا من أجل أن أترفع على الناس ولا أن أتكبر عليهم، ولكن من أجل أن يكون ثوبي حسنا وأن تكون نعمي حسنا، والله جميل يحب الجمال. كيف تفرق؟ الفرق بينهما يسير جدا. فمن تزين وتجمل في الجلوة ثم لم يجد ذلك من نفسه في الخلوة فهو متكبر، وأما الذي يحب الجمال ويحرص عليه فحاله في الجلوة والخلوة على السواء. يعني المتكبر الذي يتكبر بالثياب ويترفع بها على الخلق يحرص على هذا التجمل بالثياب وغير ذلك من الأمور الظاهرة بين الناس، فإذا كان في بيته فهو وشح، وإذا خلا إلى نفسه فهو قذر. وأما الذي يحب التجمل لذاته فالأمر بين الناس وبينه وبين ربه جل وعلا، وليس معه أحد من الخلق واحد. يعني تدخل عليه في خلوته فتجده نظيفا جميلا كهيئته بين الناس بلا فارق. فهذا هو الفارق بين هذين الأمرين. ومن الأمور التي يبين بها ذلك أيضا أن يكون المرء، يعني الأمور التي يظهر بها أثر التواضع في خلق الله، أن يتواضع بالاحتمال إذا سب أو أوذي أو أخذ حقه، وهذا هو الأصل. يعني تريد أن تعرف المتكبر من غيره، المتكبر إذا ما أوذي لا يصبر، وإذا ما سب فإنه لا بد أن يرد الصواطع. وأما المتواضع لله جل وعلا فإنه يصبر ويحلم كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الرجل فيعطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول له أحسنت إليك، فيقول لا أحسنت ولا أجمل. فيقوم إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، ثم يأخذ بيده إلى داخل الحجر ويظل يعطيه حتى يرضى، فيقول أحسنت إليك، يقول أحسنت وأجللت ونعم أخ العشيرة أنت. فيقول في نفس أصحابي عليك شيء من الغضب، فلو أنك قلت ما قلته بيني وبينك الآن من الثناء علي بينهم لكان خيرا حتى يزول ما في نفوسهم عليك من الموجدة والغضب. ثم أخذ بيده فخرج فقال إن هذا قد زعم أنه قد رضي عني كذلك، فقال أحسنت وأجملت ونعم أخ العشيرة أنت، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثله كمثل رجل أضل بعيرة، فأخذ الناس يتواقرون عليه ليردوه، فكلما عدوا جروا خلفه ازداد نثاره وازداد شروده. يعني كلما جروا وراء الجمل كلما بعد الجمل. فقال خلوا عن جملي، خلوا عن جملي، دعوني وجملي. ثم أتى بشيء من فأقبل على جمله فأقبل عليه جمله فأناقه، ثم جاء مستويا على ظهره. ولو أني تركتكم والرجل فقتلتموه لدخل النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو حنيفة رضوان الله عليه يسير وراءه رجل يسبه وهو لا يلتفت إليه، فلما أراد أن يدخل بيته قال إن كان عندك شيء وعندك مزيد فأتي به، فقد وصلنا إلى البيت وأنا أريد أن أفعل، فإن كان في نفسك بقية من سباب فأتي بها قبل أن أدخل. كان الأحنف بن قيس من أحلم العرب رحمة الله عليه، وأتاه رجل يسبه ويشتمه وهو لا يلتفت إليه، فلما اقترب من الحي قال يا ابن أخي هنا الحي وشباب الحي لا يرضون أن يسب عمهم على هذه الصورة. يعني أريد أن أنصحك بنصيحة قبل أن أدخل الحي وتدخل، ائت بجميع ما لديك من السباب الآن، لأنك إن دخلت فسببتني أمام واحد من شباب الحي فلا بد أن يقتله. ينصحه ويقبل عليه بالنصيحة لأن الدين النصيحة. اللهم صل وسلم على الحليم الرشيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالجملة مجامع حسن الأخلاق والتواضع هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم، ومنه ينبغي أن يتعلم، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن أبي سلمة قلت لأبي سعيد الخدري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم، ما ترى فيما أحدث الناس من الأمور التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قولة عجيبة جدا، قال: يا ابن أخي، كل لله واشرب لله والبس لله، وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهات أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف. كل لله، اشرب لله، البس لله، وكل شيء من ذلك من المأكل والمشرب والملبس دخله زهو أو مباهات أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف. وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. كان يحلب الشاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلب الشاة، وفعل ذلك مع شاة أم نعم كما هو معروف في هجرته صلى الله عليه وسلم، ويخصف النعل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج نعله، يصلح نعله صلى الله عليه وسلم، يخصف النعل ويرقع الثوب ويلبس ثوبا مرفوعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس ثوبا مرفوعا. عمر رضوان الله عليه كان يخرج احيانا الى المسلمين وفي ثوبه 14 رقعة. رضوان الله عليه، كان عمر رضوان الله عليه وهو خليفة يفعل ذلك ويخرج المسلمين كذلك. وعمر بن عبد العزيز كان في جيب ثوبه من امام ومن خلف رقعة من جلد من امام ومن خلف، ويجلس بها كذلك للنفوذ ويلقى بها الناس وهو على خزائن الارض رحمة الله عليه ورضوانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع قادمه ويشتري شيئا من السوق، ولا يمنعه الحياء ان يعلقه بيده، يصافح الغني والفقير، ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير او كبير. السنة أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي. السنة كذلك، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم على كل من يستقبله مبتدئا إياه بالسلام، يجيب إذا دعي ولا يحصر ما دعي إليه. كان لين الخلق، جميل المعاشرة، صديق الواجه، شديدا في غير أمر، متواضعا في غير مذلة، جوادا من غير شرف، رقيق القلب. زادت عائشة رضوان الله عليها: وإنه صلى الله عليه وسلم لم يمتلئ قط شبعا، لم يشبع شبعا مفرطا أبدا، لم يمتلئ قط شبعا، ولم يبت إلى أحد شكوى، لا يشتكي إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمه. رأى رجل من أهل العلم رجلا يشكو حاله لآخر، فقال: ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبث إلى أحد شكوى، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الفاقة، وإن كانت الفاقة أي الفقر لأحب إليه من اليسار والغنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من طلب الطهارة فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرضى لنفسه بذلك فما أشد جهله. فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدين والدنيا، فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا التواضع، وأن يعيدنا من الكبر ومن العجب ومن النفاق والرياء والسمعة، وأن يحشرنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبينه في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجه ربنا في الجنة، وأن لا يحرمنا من ذلك برحمته وكرمه ومنه وفضله، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.